هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الأستاذة الدكتورة هبة السمري، أستاذة الإعلام ومدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة، أهلا بك على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا. في هذه السهرة نتيح لضيف أو ضيفة البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبحين مسؤولة عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. لا والله فكرة جديدة وفرصة برضو أن الواحد يمارس العمل الإذاعي بقى بشكل احترافي. يعني احنا دايما بندرس الطلبة ازاي ان هم يكونوا مذيعين، لكن اول مرة بقى ان احنا فعلا نمارس العمل اللي هو الاحترافي بقى، ان احنا تجربة ان احنا مش بس نكون مذيعين، لا ده احنا ننشئ محطة ونحدد سياستها، وده شيء جميل جدا. اعتقد ان اهتمامات المرأة سوف تغلب على هذه المحطة، وده طبيعي طبعا. ده طبيعي بحكم طبعا اني امرأة، والسبب الثاني بحكم اني مديرة المركز المرأة، وبما اننا ايضا يعني في شهر مارس نحتفل بالعديد من المناسبات، يوم 8 عيد المرأة العالمية، 16 عيد المرأة المصرية، وايضا عيد الام 21 مارس، وفعلا شهر المرأة. واحنا سعداء ان الشهر ده يبقى فيه مجموعة من المناسبات اللي كلها تخص المرأة. اي محطة اذاعية دكتورة بيبقى ليها اسم يميزها عن بقية المحطات، اسم محطتك الاذاعية؟ انا افضل اسميها بنت من مصر. ليه اخترت الاسم ده؟ لان بنت من مصر بتعبر عن بنات مصر كلهم، وانا يعني ما بقصدش هنا بالبنت ان هي الشابه بس الصغيره، لا، الامراه في كل او البنت في كل مراحلها العمريه. اتمنى ان المحطه دي هي مش موجوده في الواقع، فانا اتمنى احققها بقى في حدود ال 45 دقيقه، تكون محطه بتعبر عن قضايا المراه، وفي نفس الوقت هي لسان حال المراه، المراه بتتكلم من خلالها وبتعبر عن انجازاتها، عن طموحاتها، عن المعوقات اللي بتعوق مسيرتها. فاعتقد انها تبقى فكره يعني اتمنى انها تحظى بقبول من عند الجمهور. وهي التجربه الاولى بالنسبه لي ان انا استضيف امراه وتتحدث من خلال محطه اذاعيه متخصصه في المراه. ربما يعني انشانا محطات رياضيه او محطات دينيه، ولكن لاول مره يعني لك السبق في هذا يعني. الحمد لله. اي محطه اذاعيه بيبقى ليها يعني لحن مميز يميزها عن بقيه المحطات، اللحن المميز لمحطتك الإذاعية هيبقى ازاي؟ اترك لكم بقى يعني ان انتوا تختاروا اي اغنيه بتعبر عن المراه، والاغاني اللي بتعبر عن المراه كثيره جدا، فانتوا اترك لكم الحريه ان انتوا تختاروا. انا باعتباري رجل متحيز جدا لقضايا المراه وبادعم المراه، وسوف اقدم لحن مميز يعبر عن هذه المحطه. Thank you. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة بنت مصر إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الأستاذة الدكتورة هبة السمري، أستاذة الإعلام ومدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة. إليها الميكروفون. عزيزي المستمع، يسعدني أني أكون معاك على مدار 45 دقيقة. أرجو أنك يعني تستمتع في الموضوعات اللي هطرحها، كلها طبعا تخص المرأة. هختار في رأيي أهم القضايا اللي بتهم المرأة، ونحاول مع بعض نشوف حلول لهذه القضايا. هنحاول أيضا نشوف نتكلم عن بعض المعوقات اللي بتعوق مسيرة المرأة، وبرضو نحاول نشوف حلول لها. أرجو أن 45 دقيقة يكونوا مش مملين، يكونوا فيهم فايدة على المستوى المعرفي والمستوى الثقافي ومستوى الترفيه أيضا. هنا محطة بنت مصر. عزيزي المستمع، صورة المرأة في الإعلام، يمكن الموضوع ده مش جديد وطرح من فترات طويلة، بدأ من السبعينات، لكن ما زلنا بنقول ان حتى الآن ان صورة المرأة اللي بنشوفها في الأفلام وفي المسلسلات غير واقعية. مش هي دي المرأة المصرية، مش هي دي المرأة اللي بكفاحها ونضالها قدرت توصل للمستوى اللي احنا فيه. هي الآن أيضا تعمل في مجالات لم تحاول المرأة من قبل أن تصل إليها. عندنا الآن المرأة كابتن طيار، عندنا المرأة مأزونة، المرأة عمدة، يعني حتى في الصعيد استطاعت المرأة أن تثبت وجودها. ومع كل ذلك نلاقي أن اللي بنشوفه في المسلسلات والأفلام بيقدم المرأة كيعني رمز للإثارة الغريزة، وده صورة الحقيقة زي ما نقول صورة نمطية، يعني صورة تكررت وأصبحت نمط بيتكرر في كل المسلسلات والأفلام. ويمكن كل البحوث اللي احنا عملناها كان فيها مقترحات جيدة جدا، لكنها يعني لم تدخل حيز التنفيذ. والدليل على كده ان احنا ما زلنا بنشوف المرأة المصرية بالشكل اللي بنشوفه في المسلسلات. هديكم مثال لمسلسل يمكن انا شفته وبيعرض، ما زال بيعرض على شاشات التلفزيون، يوميات امرأة مفروسة او زوجة مفروسة. المسلسل لطيف وفي شكل كوميدي، بيبين المرأة المطحونة، وده شيء جميل. لكن نجدها ان هذه المرأة لما تروح العمل يلبسوها نظارة كبيرة جدا، وزمايلها في السيدات أيضا اللي موجودين في النفس هي بتشتغل صحفية، وزمايلها اللي موجودين في الصحيفة برضو لابسين نظارات كبيرة جدا. هو ده شكل المرأة العاملة. ما احنا بنشوف نساء عاملات كثيرات. احنا بنتمنى ان اللي يكتب للدراما التلفزيونية واللي يخرجها، مش بس الدراما التلفزيونية والسينمائية أيضا، يهتم بانه يعبر عن المرأة واقعية. يمكن أنا جيت في التسعينات اخترت موضوع لرسالة الدكتوراه بتاعتي، وقلت يمكن الرجل متحيز ضد المرأة، ويمكن الصورة دي نتيجة أن الرجل هو الذي يكتب. فقلت طب أنا هبحث في الرسالة بتاعتي عن الكاتبات المصريات كيف يعبرن عن المرأة، وللأسف وجدت أن الصورة النمطية هي مستمرة في أفلام الكاتبات. حقيقي ما انكرش انهم اهتموا بقضايا ما اهتمش بها الراجل، زي مثلا قوانين الاحوال الشخصيه، وحققوا انجازات. ما ننساش فيلم اريد حلك وتاثيره الكبير في تغيير قانون الاحوال الشخصيه. فالحقيقه الموضوع ده قتل بحثا، لكن محتاجين بقى ان احنا نوصل صوتنا للقائمين على الدراما. محتاجين نعمل ورش عمل ندعو فيها القائمين على الدراما ونوصل لهم نتائج بحوثنا. يمكن في المستقبل القريب نقدر نحسن من صورة المرأة وتبقى أكثر واقعية. يا مدام دورية، يا دورية هانا، ست دورية، الأستاذ ملفع وصل تحت منتظر في القاعة بسرعة لحسن وظيفك قربت. هي القضية مش لا نقل وضع طلاق ونفع في الدور الأول تحت، تفضل. أنت ما قومتيش محامي؟ منين؟ أنا لسه بقول لحضرتك إني مش عارفة أعيش. طيب يا ست حياة، حياة البراني مش كده؟ أيوة. إيه حكايتك؟ أبدا يا بيه، الأستاذ أمين اللي هو كان جوزي، أنا عشت معاه 30 سنة بما يرضي الله، ربيت فيهم بنته لحد ما بقت عروسة وتجوزت وسافرت بره مع جوزها. اختصري اختصري يا ست حياة. ها وبعدين؟ وبعدين حب واحدة والله ما تيجي قد بنته، صرت بقت على كل لسان، ولما اعترضت ظن وده كنا في لسانك مكتوب قدامي كده. ايوه وانا ما نكرتش. يبقى مالكيش عنده حاجة. ايوه بس القرشين اللي ادهم لي خلصوا، وانا ما حكيش حاجة اصرف منها. ما عندكيش اولاد؟ ما كانش ليا اسم في الخلف. واهلك فين؟ اللي مات مات، واللي باقيين يستحملوني لغاية ما القرشين خلصوا وبعدين يتضايقوا مني. بني ادم منا تقيل برضه. ايوه بس جوزك قدم اللي القانون طلبه منه كله وداك نفقة سنة. طب وبعد السنة اموت من الجوع؟ اسرق؟ اشحت؟ اعمل ايه بس؟ انا لو كنت صغيرة كنت يمكن قدرت اتصرف، انما حتى سني ما بقاش يسمح. يا ست هو ملوش دعوة بالكلام. ازاي يا سيادة الارض؟ دول 30 سنة عشتهم معاه على الحلوة والمرة لحد ما بقى رئيس مجلس ادارة. ده الموظف بيدوله معاش، وانا لو كنت اشتغلت خدامة في بيت 30 سنة دول ما كنتش اقول على اصحاب انهم يرموني كده. ولكن سني ده دي الرحمة واجبة برضه حتى لو القانون كده. وأجل القضية لتقديم المستندات وسماع الشهود والمرافعة. بس يا سيادة الارض. خلاص يا ستي بقى خلينا نشوف غيرك. اتفضلي. حاضر. مستمعينا الأعزاء، نواصل الإرسال من محطة بنت مصر بصحبة الأستاذة الدكتورة هبة السمري، أستاذة الإعلام ومدير مركز دراسات وبحوث المرأة والإعلام بجامعة القاهرة. مستمعينا الأعزاء، قضية التحرش الجنسي طبعا أنا بعتبر أن ده شيء جديد على مجتمعنا، يمكن لو كان موجود قبل كده كان حالات فردية، لكن يتحول لظاهرة منتشرة ده شيء يجب أن نقف عنه. طيب نعمل إيه؟ أول ما طرحت الظاهرة اهتم بها الإعلام وحصلت ضجة إعلامية ولابد من تجديد العقوبة على المتحرشين، وكانت يعني ردود الفعل سواء من جانب الإعلام أو من جانب الحكومة وحتى المؤسسات الموجودة في الدولة كبيرة. يعني حتى أتذكر أن جامعة القاهرة أنشأت وحدة لمكافحة التحرش، وده شيء إيجابي وشيء جيد، لكن كل الضجة دي انتهت بعد فترة قصيرة من الوقت. عاوز أقول أن ظاهرة كما تقول الفتيات ما زالت موجودة، بس إحنا محتاجين أن جهودنا ما تبقاش يعني ايه قصيره النفس، محتاجين نفس اطول. يعني لما نبدا مكافحه موضوع التحرش الجنسي تبقى على مدى فتره طويله من الزمن حتى تاتي الحمله بمردودها. طب نعمل ايه؟ الاعلام عليه دور كبير، لازم ان احنا نبحث عن اسباب المشكله وجذورها عشان نقدر نحلها. يعني لا يكفي ان احنا نقول لابد ان نعاقب المتحرشين، لا، ايه الاسباب؟ وفي اسباب كثيره لظهور التحرش، يعني مثلا الظروف الاقتصاديه وعدم قدرة الشاب على الزواج أحد الأسباب، أيضا الظروف الاجتماعية، يعني لما بيكون في أسرة فيها خلل ما اجتماعي ده بيأثر على الشباب الموجود. كمان الإعلام، الصورة برضو اللي بتظهر في الأفلام وإثارة الغرائز وكده، دي أيضا أعتقد أنها لها دور في انتشار ظاهرة التحرش وتثير الشباب اللي خصوصا في سن الزواج وغير قادر على أنه يتزوج للظروف المادية. البطالة، عاوز اقول ان انا على المستوى الشخصي كنت سعيده جدا لما مجموعه من تلاميذي طلبه الجامعه عام 2015 اختاروا موضوع لحملتهم الاعلاميه حمله عن التحرش الجنسي، وكنت اسعد ان هم حاولوا ياخدوا خط مختلف عن كل الحملات الخاصه بالتحرش الجنسي اللي بتركز على ضروره ان الفتاه تبلغ عن حادثه التحرش الجنسي. هم فكروا بشكل مختلف، هم فكروا ان هم مش محتاجين ان حد يبحث لهم عن حل، هم ممكن ان هم يتعاملوا مع هذه القضيه او المشكله. قالوا طب ما احنا ندي للفتيات دروس في كيفيه الدفاع عن النفس، وعملوا حمله لتشجيع الفتيات على الدفاع عن انفسهم اذا تعرضوا لحادثه من حوادث التحرش الجنسي. الحقيقه عجبني قوي طريقه تفكيرهم وانهم فكروا خارج الصندوق. سيداتي سادتي، نواصل تقديم فقرات محطة بنت مصر بصحبة الأستاذة الدكتورة هبة السمري، الأستاذة بكلية الإعلام ومدير مركز دراسات وبحوث المرأة والإعلام. عزيزي المستمع، هل المرأة تصلح القيادة؟ بالتأكيد نعم، لأن بدليل أن عندنا قاضيات، عندنا رؤساء لمؤسسات إعلامية، رؤساء لمؤسسات اقتصادية، وزيرات، عندنا أيضا نائبات في مجلس النواب. كل دي مراكز قيادية المرأة قدرت تقتحمها وتثبت وجودها من خلالها. لكن للأسف ما زالت نظرة المجتمع للمرأة في هذا المجال سلبية. يعني كتير من الكتاب اللي بيكتبوا نجدهم ان هم بيحاربوا وجود المرأة في مركز القيادة، وبيعتقدوا دائما ان الرجل افضل من المرأة في هذا المركز. مش بس الكتاب، حتى في الاعلام، في الافلام، حتى في الافلام نجد ان فيلم مثلا زي تيمور وشفيقة، ده فيلم جميل وكلنا اتفرجنا عليه، وبيتعرض لفتاة اجتهدت في عملها وأثبتت وجودها وأصبحت في سن صغيرة وزيرة، لكن كان عليها علشان تقدر إنها تتجوز حبيبها كان لابد أو شرطه ليها إنها تترك عملها كوزيرة، لأن مش ممكن الوزيرة تتزوج ويكون لها حياة عائلية، وهذا طبعا غير صحيح. وللأسف الفيلم ومن الأفلام الحديثة نسبيا انتهى بأن الفتاة اللي أصبحت وزيرة استقالت من عملها كوزيرة وفضلت إنها تقعد في البيت علشان تقدر تتزوج من حبيبها. يعني إذا كان فيلم حديث بيقول كده وكلنا حبينا الفيلم، فدي يعني مصيبة كبيرة، لأن بيعبر عن صورة سلبية جدا. كثير من الوزيرات الموجودين حاليا متزوجات وعندهم عائلات وأولادهم ناجحين. إحنا ليه بنبين المرأة لما تاخد مركز قيادي بأنها لإما لا تصلح، يا إما لابد أن تضحي بعملها حتى تكون ناجحة في حياتها الاجتماعية؟ ويمكن ده اللي خلانا لغاية دلوقتي ما نشوفش المرأة في مركز محافظ، لسه المرأة ما أصبحتش رئيس لمجلس النواب. نتمنى في المستقبل أن يكون عندنا رئيسة للجمهورية امرأة، ليه لا؟ فاصل ونعود مرة أخرى مع محطة بنت من مصر. أهم الستات، أه يا جمالهم، أهم الستات، أه يا جمالهم، عجبني الكل كده بحالهم، أمارات ازاي معرفش، شربات ازاي معرفش، أمارات ازاي معرفش، شربات ازاي معرفش، آه يا جمالهم. صبرك اللي شال آدم ويلوح حواء، فلقيت له في الدنيا بعد بطيف خيالكم يتغنى، ضحى بنعيم الجنة وقال من غيركم ايه تسوى الدنيا، انتوا حياتي حياتي انتو انتو حياتي وحياتي انتو مهما جرالي دايما منكم امراتي ازاي معرفشي شرباتي ازاي معرفشي امراتي ازاي معرفشي شرباتي ازاي معرفشي اه يا جمالهم. هنا محطة بنت مصر. عزيزي المستمع، مشاركة المرأة سياسيا من الموضوعات المهمة اللي لابد ان احنا نهتم بيها. ليه؟ لان تاريخ المرأة السياسي تاريخ طويل، بدأ منذ خروج النساء في مظاهرات عام 1919 بقيادة هدى شعراوي، واستمر هذا الدور على مدار السنوات، ويمكن يعني بلغ قمته في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. المرأة حصلت على حق الانتخاب والترشح عام 56، وده كان أكبر إنجاز للمرأة اللي حاربت كتير عشان تحصل عليه، ولكن ظلت بعد حصولها على هذا الحق لفترات طويلة مشاركتها ليست مشاركة رئيسية في الانتخابات. الدراسات بتقول إن المرأة كان إقبالها ضعيف على الانتخابات، ولما المرأة لما تنزل تنتخب تنتخب الرجل ولا تنتخب المرأة، دي نتائج دراسات علمية. ولما سألنا فعلا السيدات قالوا إن إحنا الرجل شايفين إنه هو أقدر على ممارسة العمل السياسي من المرأة. طبعا ده ثبت بعد سنوات طويلة إنه غير صحيح، بدليل إن إحنا عندنا نساء ترشحنا وأصبح عندنا في هذا المجلس مجلس النواب الحالي 89 سيدة بنسبة 15% من أعضاء مجلس النواب، وده حقيقي إنجاز كبير. لكن عاوزين نقول إن العدد مش كفاية، المهم دورهم داخل المجلس، هيكون أدائهم شكله إيه، وعلى أساس أدائهم هنحدد بعد كده أو هتتحدد بعد كده نسبة الأعضاء القادمات في المجلس النواب الجديد، اللي نتمنى إن النسبة ما تكونش بس 15% بل تصل يمكن إلى 40% حتى تعبر عن دور المرأة الحقيقي في مجال العمل السياسي. بتمنى إن النساء داخل مجلس النواب ما يكونش بس دورهم إنهم يدافعوا عن قضايا المرأة، المرأة دورها أكبر من كده. حقيقي هي تقدر تعبر عن قضاياها بشكل أفضل من الرجل، لكن لها كمان رؤيتها في مختلف القضايا سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها. وللأسف برضو أن الإعلام كان بيظهر المرأة برضو في مجلس النواب بشكل كاريكاتيري، مش بس المرأة ولكن الرجل. تعالوا نشوف مع بعض عادل إمام لما كان عضو مجلس النواب عمل إيه. العضو برجان أحمد برجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على الأطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من أربعة أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياض زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قاعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. طبعا وإحنا نقعد بقى نمسك في الأطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياض؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طبعا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن بخمسه قروش زي الفل، ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاج دوق. دوق يا حاج، دوق يا معلم، دوق دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله لا مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جايه منين؟ مش جايه من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. لا لا لا كمان حاضر. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. مستمعينا الاعزاء، نواصل الارسال من محطه بنت مصر بصحبه الاستاذه الدكتوره هبه السمري، الاستاذه بكليه الاعلام ومدير مركز دراسات وبحوث المراه والاعلام بجامعه القاهره. موضوعنا هو موضوع المرأة الريفية. المرأة الريفية وصورتها في مجال الإعلام. حقيقة المرأة الريفية بالرغم أنها بتشكل نسبة كبيرة من نساء مصر، لكن حقيقة دورها مهضوم في الإعلام. الإعلام هامش دورها بشكل كبير. نجد أن يعني قولوا لي إذا كان حد فيكم يعرف أي برنامج موجه للمرأة الريفية، قولوا لي إذا كان في أي برنامج بيلبي احتياجات المرأة الريفية. الاهتمام الأساسي لكل المحطات التلفزيونية الرئيسية وحتى المحطات الإذاعة الرئيسية هو بالمرأة الحضرية. المرأة الريفية لها دور كبير في نهضة المجتمع. المرأة الريفية بالرغم حتى من وجودها في الدراما بشكل كبير، يعني بنشوفها في الأفلام، لكن نلاقيها دورها مهمش، مش هي البطلة الرئيسية. حتى صورتها نجد إن دايما صورة المرأة المستكينة الضعيفة اللي هي ظل للرجل ليس أكثر، بالرغم إن الدراسات بتقول إن المرأة الريفية لها دور كبير في مساندة الرجل في العمل. المرأة الصعيدية من أقوى النساء في مصر. طب ليه الإعلام بيظهرها بهذه الطريقة؟ أيضا صورة نمطية نتمنى إنها تتلاشى وتنتهي. نتمنى إن احنا نشوف المرأة الريفية بصورتها الحقيقية جنبا إلى جنب مع الرجل تسانده في العمل وفي شؤون الأسرة. يا داخلين دارنا أهلا وشرفتوا، خليتوا في حينا وبنوركم نورتوا. يا داخلين اهلا وسهلا. شرفته. هنا محطة بنت مصر. عزيزي المستمع، بنت من مصر المرة دي بتشتكي من برامج المرأة، برامج المرأة اللي دايما بتهتم فقط بالطبخ وبالمكياج وبالدايت. هي دي الموضوعات اللي برامج المرأة بتهتم فيها في القرن 21. يعني حتى برامج المرأة لم تتغير. لا، ممكن حد يقول لي فعلا اتغيرت، بقت تناقش بعض القضايا اللي تخص المرأة. ايوه، بس للاسف كل القضايا دي خاصه بالزواج والطلاق، كلها شؤون احوال شخصيه. المراه قضاياها اكبر من كده بكتير. المراه بتعاني من مشكله الاميه، المراه عندها مشكله بطاله، كل دي مشكلات يا ريت برامج المراه تهتم بيها. اتمنى اشوف برنامج بيناقش القضايا الحقيقيه للمراه المصريه. مش انتوا برضو تتمنوا كده؟ اكيد. يا ريت في المستقبل القريب يشوف برنامج بيعبر عن تلك القضايا. طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي. طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي. وشاورلي بعنك تلاقيني قدامك يا حبيبي، أسقيك الحب وتسقيني من عطرك يا حبيبي، واسمع لك واجاوبك بعطفي وإحساس، أسمع لك واجاوبك بعطفي وإحساس. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني على عيني كلامك ماشي. الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني. الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني أصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني. أفراحي وفكري وأحلامي علشانك يا حبيبي، وشبابي وعمري وأيامي ملكي بك يا حبيبي. واسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساس، أسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساس. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني على عيني كلامك ماشي. مستمعينا الأعزاء، نواصل الإرسال من محطة بنت مصر بصحبة الأستاذة الدكتورة هبة السمري، أستاذ الإعلام ومدير مركز دراسات وبحوث المرأة والإعلام بجامعة القاهرة. عزيزي المستمع، مسيرة المرأة المصرية طويلة، بدأت منذ الخضر، وكلنا عارفين ملكة حتشبسوت، كليوباترا السبع، يعني منذ عصر الفراعنة وامتد التاريخ ده، وعندنا نماذج نسائية الحقيقة نفتخر بيها في تاريخنا. لكن مسيرة هؤلاء واللي نجهنهم حققوا قابلتها معوقات كتيرة، معوقات كادت انها تعوق تحقيق المرأة للإنجازات الحقيقية. أكبر معوق للمرأة عارفين هو إيه؟ الأمية. نسبة الأمية كبيرة في مصر، يمكن تتجاوز 40%، والنسبة الأكبر من الأميين هما بين النساء. فعلا حاجة تحسن، محتاجين الإعلام يهتم يبص هذه القضية، يهتم بتعليم المرأة بتثقيفها. القضية التانية أو الموضوع الثاني اللي بيعيق تقدم المرأة وتحقيقها لأهدافها هو البطالة. نسبة البطالة كبيرة في مجتمعنا لكنها أكبر برضو بين النساء، وما زلنا نرى أن كثير من الوظائف وخصوصا الوظائف القيادية دايما يفضلوا الراجل، وده قلنا نتيجة إيه؟ نتيجة دايما النظرة الضيقة أن المرأة غير قادرة أن تكون في موقع قيادي، وده طبعا زي ما قلنا مفهوم غير حقيقي. المجتمع أيضا في أحيان كثيرة بيظلم المرأة لما يقول أنها من الأفضل أنها تقعد في البيت، وما زلنا في عصرنا هذا في القرن 21 بنجد أن في أصوات بتنادي لعودة المرأة في البيت. غريبة مش كده؟ إذن لابد أن احنا نهتم بالإعلام بأننا نظهر النماذج النساء اللي استطاعوا ان هم يحققوا انجازات وان هم يتولوا مناصب قياديه مش بس على المستوى المحلي، لا وايضا على المستوى الدولي، وعندنا نماذج كتيره يعني يحتذى بها، وحتى كمان تقديم النماذج دي هيكون قدوه للشباب الصغير اللي لما بيشوف اصوات بتنادي بعودته للبيت بيتاثر. احنا محتاجين نشجع الفتاة المصرية انها تنجز وتعمل، احنا محتاجين كل المجتمع يعمل. احنا بنعاني من مشكلة اقتصادية ان شاء الله هنعديها، محتاجين فيها عشان نقدر نعدي المشاكل المشكلة الاقتصادية دي محتاجين كل واحد في المجتمع يعمل، الرجل جنب المرأة. ما ينفعش في الفترة دي نجد اصوات تقول المرأة تقعد في البيت. اذا المعوقات كثيرة لكن المرأة أنا واثقة إنها قادرة على إنها تتجاوز كل هذه المعوقات. المرأة قادرة على إنها تؤكد لكل فرد من المجتمع إنها قادرة على إنها تحمل اسم بلدها وإنها تكون بالفعل بنت من مصر. انتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني ومشيت في صف العمال، دخلت باب العلم وخرجت وانتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني ومشيت في صف العمال، خدت الشغل قضية وقعدت بالعزوية، خدت الشغل قضية وقعدت بالعزوية، الرايحة والجاية من المسك الغورية، غاروا منها ومشيوا على طريقتها هي، دورت أم وبنت الأخت ونجحت والله والله مية المية. الأستاذة الدكتورة هبة السمري أستاذة الإعلام ومدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة، اسمح لنا بعد ما قدمتي فقرات محطتك الإذاعية محطة بنت مصر أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. أشكركم وأتمنى أن الوقت اللي أنا أخذته من إذاعة البرنامج العام يكون وقت ممتع وفي نفس الوقت مفيد للمستمعين. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة، تقبلوا تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.